ارفض انه منعوني انا قال لا تكلم لا تخطب لا تفرح لا تجلس انت طاعت اذهب اصلي ان اذنوا لي ان اكون اماما صرت اماما وان قالوا لا تؤمن لا ما امنت صرت مامورا لان الحق لهم الى غيره ولا يعني انهم اذا منعوني فقد منعوا الناس كلهم ابدا فاقول سمعا وطاعه فاذا كان اذا راى ولي الامر ان يمنع اسوده ابن عدي او اسوده بن ذاك او اسوده فلان او فلان ممكن